وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك لقد كان في يوسف وإخوته آيات you are. وهم لا يشكرون وهم لا يشكرون وَجَاءُوا عَلَى قَوْمِهِ وَعَسَىٰ أَن

وَلَكُمْ اللَّهُ